قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة النمل. قال: ما خبأت لا قبل لا طاقة، الصرح كل ملاط اتخذ من القوارير، والصرح القصر وجماعته صروح. وقال ابن عباس: ولها عرش سرير، كريم حسن الصنعة وغلاء الثمن، مسلمين طائعين، ردف اقترب، جامدة قائمة، أوزعني اجعلني. وقال مجاهد: نكروا وغيروا، والقبس ما اقتبست منه النار، وأوتينا العلم يقوله سليمان، الصرح بركة ماء ضرب عليها سليمان قوارير ألبسها إياه. سورة القصص. كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ملكه، ويقال إلا ما أريد به وجه الله. وقال مجاهد: فعميت عليهم الأنباء الحجج. باب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: سورة النمل، وهي سورة مكية تقريبا، ما فيه خلاف في هذا. نعم، ويقول تفسير بعد سورة النمل، وذكر القرطبي وغيره أن مكية بلا خلاف، وعند السخاوي نزلت قبل القصر وبعد القصر سبحان، وهي 93,149 كلمة. هذا واجب. ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم قول الله تعالى: الخبأ ما خبأت، ما خبأ، ما خبأت، إيش معه؟ وهو قول الله تعالى: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ، إيش معنى الخبأ؟ قال: ما خبأت. إيش معنى الخبأ؟ الخبأ ما يخرج الخبأ من السماء والنبات من الأرض. الذي خبأ، الذي يخرج، ينزل الغيث من المطر من السماء، الرب سبحانه وتعالى. نعم، والذي يخرج النبات من الأرض، الرب سبحانه وتعالى. إذا لازم هو الذي يعبد، أما الشمس والقمر فهذا لا ينبغي، لأن الشمس والقمر لا تفعل. ولذلك جاء في القرآن: من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. فهنا الخبأ ما خبأت، إيش معنى خبأت؟ يعني يخرج الخبأ، يعني ليس من السماء والنبات من الأرض. وفي رواية: والخبأ بالواو، في واو، والواو هذه في رواية أبي ذر، في رواية غيره بلا واو. ومثل هذه الواو تسمى واو الاستفتاح، وكذلك سمعت من أساتذتي الكبار، يقول يعني صاحب يعني عمدة هذا القاري، إنه سمع أن الواو هذه تسمى استفتاح. ومعروف الاستفتاح كثير، ألا مثلا في بعض الحروف: ألا إن أولياء الله، هذه ألا إيه تسمى أداة استفتاح. والاستفتاح الذي نقرأه في الصلاة: نعم، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى. فالمراد الخبأ هذه كلمة في سورة النمل. إيش معنى الخبأ؟ فخبأت، وهو ما يعني ما ينزل من السماء من المطر وما يخرج من الأرض من النبات. من الذي يفعل هذا؟ الرب سبحانه وتعالى. فلذلك قال: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. من هو ذا؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ثم بعد ذلك قال لا قبل ارجع إليهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجلود لا قبل لهم بها. فالهدهد هذا جاء وأخبر عن قصة يعني سبا وأنهم يعبدون غير الله إلى غير ذلك، فأرسل له يعني أول يعني يرسل لهم بكتاب إذا بكتاب هذا فألقي إليهم نعم إذا بكتاب هذا فألقي ثم تولى عنهم فانظر ماذا ينظرون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تفعل. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المسلم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير ما آتاكم بل أنتم بهديتكم تدفعون ارجع إليهم فلنأتين بجنود لا قبل لهم بها. هذا محل لنأتين بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجن منها أذلة وهم صاغرون. فإيش معنى لا قبل؟ يعني لا طاقة لهم. فإن سليمان حدد بالقيس قال لا سيرسل لها جيش عظيم لا يستطيع أن يدافع عن أنفسهم ويستولي عليهم مع سليمان عليه السلام. سليمان نبي وهذول ما يعبدون الشمس والقمر ودائما الحرب ينصر، ولذلك قال لا خبر لهم معناه لا طاقة. فهذا ارجع إليهم يقول سليمان عليه السلام للهدهد ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. إيش لا خبر؟ يعني لا طاقة لهم لا يستطيع فاستولي على جيشنا ونأخذهم صاغرين. بعد ذلك في قوله تعالى الصرح، ايش الصرح؟ قيل لا ادخل الصرح فان سليمان عليه السلام بعد ذلك اتى بها وقال لعفريت يعني قال عفريت انا اتيك به قبل ان تقوم من قبل، وقال الذي عنده علم الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك ضرب. بعد ذلك قال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر ومن شكر إيش الآية؟ ومن شكر إيه؟ فإن الله يشكر فإن الله يشكر فإنما يشكر ومن شكر فإنما يشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كفر. قال نكروا لها عرشها أن انظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو أوتينا من قبلها وكنا وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرحة. الصرحة إيش الصرحة؟ ففسره بتفسير، بعضهم فسره يعني بالقصر، قصر العظيم جدا معلوم بالقيسة دي كانت ملكة عظيمة لا صرف. فسليمان عليه السلام بنى لها قصر زي القصر اللي عندها في اليمن هناك في ايه في بيت المقدس. فقال وقيل لها ادخل الصرح. الصرح بقوله قال كل ميلات بكسر الميم، ميلات بكسر الميم وفي الاكل وفي روايه الاصيل بالباء اي بلاط، ولكن الصحيح هو ايه بالميم بخط الضميات بنسخه بالباء. وقال ابن التين بالميم الميلات بالميم وكسر الذي يوضع بين ساقتي البنيان، ساقة البنيان الظاهر في وسط البنيان من أشياء مقوية. وقيل الصخر يعني الحجارة الذي لأن واحد يبغى يبني قصر بالزمن السابق ما في اسم يعني ذا، ففي إيه يحط الصخور من تحت حتى يتقوى البنيان ويعلو البنيان. قيل في كل بناء عالم منفرد من باء المفتوحة ما تكسى به الأرض من حجارة. وقال البخاري كل ميلاد اتخذ من القوارير، فهذا معنى اتخذ من القوارير. القوارير معنى الزجاج يكون هذا. والصرح القصر، ايش معنى الصرح القصر؟ فيقول مثلا فلان الامير بنى الصرح، ايش معنى قصر كبير مو قصر للضعاف للفقراء والمساكين، هذا لك اسمه يمكن يكون يعني كخن او محل وهذول يبنوا قصور يعني لها قوة. وصرح القصر وجماعته صروع يعني وجماعته وجمعه، جماعته هذا تعبير من هذا يقول وجمعه يعني الصرح مفرد جمع المفرد صروع. فنقول مثلا بنى الملك الفلاني صروحا يعني قصور كثيرة كبيرة عالية، هذا معناه يعني فالصرح كل ميلاد تخذ من القواري. والصرح القصر وجماعته صروع يعني وجمعه صروع. قال ابن عباس ولها عرش عظيم أي سرير. يقول الله تعالى ولها عرش عظيم عن بلقيس، هذا إنه إيه؟ إني وجدتها قاموا يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعماله فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ولها عرش عظيم يعني مين بلقيس هذا ولها عرش عظيم إيش العرش أصل العرش في اللغة العربية سرير الملك هذا هو سرير الملك يسمى عرش فنقول الملك الفلاني جلس على عرش يعني سرير الملك وهذه العروش يعني تزول أما عرش الرب سبحانه وتعالى فهو باق دائم ولذلك الرحمن على العرش استوى فعروش المخلوقين تزول إما العرش اللغة العربية معناه سرير الملك ولذلك قال هنا ولها عرش عظيم يعني إيه كرسي الملك عظيم إيش قال سرير كريم حسن الصنعة يعني عرش عظيم إيش فيه يقول لك فيه من الجواهر ومن اللآلي ومن وطول كذا وعرض كذا تعرف هذا أخذ من فين من بني إسرائيل لأنه ما في القرآن القرآن قال لها عرش عظيم ما في شك إنه عرش عظيم وله قيمته وذكر بعض المفسرين أنه له كذا مثلا الجواهر الذي معلق وطول كذا مثلا العروش دحين معروف في عصرنا هذا لكن هذاك في ذلك الوقت شو إيش كان وهذا معناه قال حسن الصنعة يعني إيه يعني خدمة وغالي الثمن يعني لو أراد ملك آخر يشتري له كرسي أو رجل شخصية يشتري له كرسي هذا لا غالي الثمن يعني الذهب فيه إيه فيه كذا من الجواهر وكذا فيه من الذهب وكذا فيه من وكذا فيه من الألوان جهة أحمر وجهة أخضر وجهة أصفر وقد ذكر هذه الأشياء قال ولا هو سرير كريم وصفه بالكرم على سبيل المجاز على أن من خيار السرم وأنفسها كما في قوله لا تأخذ كرائم أموال الناس وهي خيارها ونفائسها وحسن الصنعة بمدحه يقول حسن الصنعة لكن يقول الراجح بالضم لأنه مشكلها بالضم حسن قال الكرم حسن الصنعة مبتدأ وخبره محذوف أي له وهذا يدل على أنه بضم الحاء وسكون وسكون السين حسن قوله غالي الثمن يروى غلاء الثمن وهو عطف على ما قبله وقال الثعلبي عرش عظيم حسن وكان مقدمته من ذهب مفضل بالياقوت الأحمر والزمرد الأخضر ومؤخره من فضة مكلل بالألوان الجواهر وله أربع قوائم قائمة منها ياقوت أصفر وقائمة من زمرد أخضر وقائمة من در وصفائص ومن ذهب وعليه سبعة أبيات على كل بيت باب مغلق وعن ابن عباس كان عرش بلقيس 30 ذراعا معناه كبير ذا وثلاثين ذراعا وطوله في الهواء 30 ذراعا وهذا كله ما من فعل أخذهم بني إسرائيل يعني ما قالوا الرسول محمد ولا قالوا فهذه أشياء توجد في كتب ثم بعد ذلك قال يأتوني مسلمين قول الضعن أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني فقال سليمان عليه السلام أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين مين يقدر فقال هذاك عفريت من الجنة أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامه إيش معنى معلوم الملك لما يجلس في مكان للحكم يجلس ساعة ساعتين 3 ساعات 4 ساعات هذاك الذي عنده قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرف يعني قبل أن تفتح عينك تغمضها يحضر لك يعني عرش بلقيس من إيه من اليمن إلى يعني إلى بيت المقدس مين هذا الذي عنده علم من الكتاب يقول عنده الاسم الأعظم هكذا يقول كتب التفسير يقول عنده الاسم الأعظم أما الاسم الأعظم نعم عند المسلمين الآن بعد ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء في آيات الاسم الأعظم إما يعني الحي القيوم أو اللهم إنك أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولأجل ذلك الحي القيوم ما جاء في القرآن إلا في 3 آيات مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم برضو ألف لاميم ذلك الكتاب ألف لاميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب وعنت الوجوه للحي القيوم هذه 3 آيات في القرآن وكذلك رجل كان يدعو ربه ويقول اللهم إنك أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب هذا لنا لكن هم إيش كان عندهم الاسم الأعظم نحن ما نقدر فهذا معناه ربنا أكرم يأتي يعني بعرش بلقيس من اليمن نعم إلى بيت المقدس في واحد يفتح عينه ويغمضه. فهذا تسخير من الرب يعني أسرع من الآلات الحديثة التي وجدت الآن، يقولوا صاروخ أو كذا، ما وصل هذه الدرجة أبدا. فلذلك هذا معناه يأتوني مسلمين. قال أيكم يأتيني بعقبل أن يأتوني، فسره بقوله طائعين، مسلمين طائعين. وهنا طائعين يعني من الثلاثي، لأنه في مرات طائعين من أطاع يكون اسم الفاعل إيه مطيعين، هنا يقول طائعين يعني مسلمين بمعنى يعني منقادين. وهناك إذا قال طائعين على من الرباعي مطيعين، لأن الطاعة إذا أجاب أمرا وطاعه إذا انقاد له. والظاهر إنه المقصود بعد ذلك هي أسلمت، لا شك أن بعد ذلك هي أسلمت، قال أسلمت مع سليمان لله رب العالم، فصار الانقياد الذي هو الانقياد بالطاعة والانقياد الذي هو الإسلام. فانقادت بلقيس وآمنت بسليمان عليه السلام وتزوجها. وبعد ذلك يأتوني مسلمين، ها أيكم يأتيني بعض، فسر بقوله طائع. هكذا رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قوله معنى طائع منقادين لأمر سليمان عليه، ولم يقل مطيعين لأن أطاعه إذا أجاب أمر، ها لأن طاعة من الثلاث أطاع من الرباعي، ها في فرق بين هذا. وهذا موجود في القرآن، ها مرة مثلا مقسطين، ها المقسطين معنى العادلين، وقسط الثلاثي بمعنى ظلم وجاد. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب شيء، أما القاسطون فكانوا من إيش هذا فعله؟ من قسط ثلاثي، وأقسط معنى عدل. فلذلك يدل على أن اللغة العربية لغة عظيمة جدا، لها فضل ولها أدب. ففي فرق بين الثلاثي وبين الرباعي. بعد ذلك ردف لكم، ايش معنى ردف؟ عسى ان يكون ردف لكم، ايش الردف؟ قال اقترب، ها معنى اقترب، هذا تفسير وراه الطبري من طريق عن ابن عباس. وكذلك جامدة، ايش معنى؟ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ايش الجامدة هنا؟ قال قائمة، ومعلوم الجبال شو تراها، وهي تمر مر السحاب، عسى وتر الجبال تحسبها، فسرها بقوله قائمة. وهكذا رواه الطبراني من طريق الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. أوزعني، قول الله تعالى قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، فإيش معنى أوزعني؟ قال اجعلني، يعني دعاء. وقلنا غير ما مرة أن الأمر إذا كان من الأعلى للأدنى يكون أمر، ومن الأدنى للأعلى يكون دعاء. فاجعلني هذا فعل أمر هو، لكن معنى نسمي فعل دعاء، هذا دائما، واحد يقول ربي اغفر لي، اغفر لي، هو ما بيأمر، يطلب، شحات هو كده، فلذلك دائما الأمر لما يكون من الأعلى للأدنى هذا أمر، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اعبدوا الله، لأن الرب بيأمر. لما يكون ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي ادخلني الجنة، فهذا يسمى. وكذلك هنا اجعلني هذا يعني فعل دعاء، لأنه أوزعني أن أشكره، يعني اجعلني، وزع شكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وكذلك وعلى والديك. وقال مجاهد من الأعلى للأدنى أسمه، من الأعلى للأدنى، من الأعلى للأدنى أمر، وإذا كان من الأدنى للأعلى دعاء، ربي اغفر لي ولأخي وأدخلني في رحمتك. موسى ما يأمر ربه بإيه؟ يطلب، يعني بيجا. وقال مجاهد نكروا، نكروا لها عرشها، ايش معنى نكروا لها عرشها؟ قال غيروا، غيروا العرش حقها، لأن عرشها كان عظيم وفيها يعني سليمان والناس اللي يخدموه، قالوا نكروا لها، غيروا. مثلا في جهة كان بوية، كان يعني عندهم بويات أو ألوان، مثلا في جهة أحمر خلوه أصفر، في جهة أخضر خلوه أصفر، الجواهر الذي موجودة هذه غيروا محلها إلى، فلذلك لما جاءت قال يعني هكذا عشق، قالت كأنه هو، هذا معنى، قال مجاهد نكروا أي غيروا. ايش هو في قول الله تعالى ونكروا لها عرشا؟ واسنده ابو محمد من حديث ابي نجيح عن مجاهد بلفظ غير، وهو واخرج من ابي حاتم من وجه اخر صحيح عن مجاهد قال امر بالعرش فغير، ما كان احمر اخضر، وما كان اخضر جعل اصفر، يعني تغييرات. ثم بعد ذلك قال واوتينا العلم، يقوله وأوتينا العلم يقوله سليمان والقبس قبس لي قبله في ايه والقبس محقبس قبله ايه ايه في قبل قبس ما عندنا يعني بس انا قال مجاهد نكر غيره بعد ذلك أوتينا العلم في عندكم ايه هذا هو ايه ايه وأوتينا العلم والقبس هنا والقبس ما اختلصت منه النار إيه؟ في برضو ايش في قول الله تعالى ايه في قصة موسى عليه السلام لما اراد يذهب الى الى الطور اتيكم بشهاب قبس في اول السورة يعني الايات ما مرتبة هذه كان في اول شهاب قبس ايش القبس قال النار هذا عندنا ما في بعد ذلك أوتينا العلم أوتينا العلم هذا قول مين بعض المفسرين يقول أوتينا العلم هذا من قول سليمان بعضهم يقول من قول بلقيس يقوله سليمان فالإمام البخاري يقول هذا من إيه وأوتينا العلم يعني ربنا آتى إيه سليمان العلم وبعضهم يقول لا قالت كأنه أوتينا العلم قبلها وكنا مسلمين يقول أنه من قول إيه من قول بلقيس والذي يظهر أنه من قول بلقيس وأوتيهم قبلها أشار البخاري إن قول أوتينا العلم من قول سليمان وقال الواحد إن من قول بلقيس قال بعضهم والأول المعتمد يقول الأول ما قلت السياق والسباق يدلان على أنه من قول بلقيس أن من قول قالته مخبرة بصحة نبوة سليمان وأوتينا العلم من قبل وكنا مسلمين بعد ذلك الصرح بركة ماء ضرب سليمان قوارير ألبسها إياها الصرح إيش قيل لها تدخل الصرح فلما رأته حسبته رجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالم فالصرح قال إيش هو الصرح هنا بركة ماء يعني لما بنى أتى بالعرش وأتى بالصرح هذا والقصر هذا العظيم جعلوا إيه بركة أسفل وجاء في هذه البركة كل أنواع ما ينشأ في البحر من الحيتان ومن غير ذلك ثم جعل فوقها زجاج ومعلوم الزجاج لما يكون فوق الماء يصير شفاف قعرة فهي لما جاءت تبغى تدخل كشفت عن ساقين وظنوا ايه انه بركة فإذا به كان يعني ساقة فيه شعر ومعلوم هذا ما هي صفات يعني المرأة في الغالب ما يكون فيها شعر في ايه في ساقها وهل الحكم في هذا حتى الآن لو فرض ان امرأة في ساقها شعر كثير لا ان تحلم كذلك لو طرع لها يعني لحية مرأة وهي مرأة لا أن تحلم لكن المحلات الثانية ليس لها أن تحلم إلا يعني في السنة زي العانة وزي أشياء رأسها وغير ذلك فلذلك قال إن صرح بركة ماء ضرب سليمان قوارير القوارير معناه يعني الزجاج ألبسها إياه فهذا معناه قبل الصرح وكشفت عن ساقيه قال إنه صرح مرض فسر الصرح المذكور بقوله بركة ماء إلى آخره وكذا أخرجه الطبري من طريق أبي نجيح عن مجاهد مثله فقالت وكانت حلباء شعراء من وجه آخر عن مجاهد كشفت بلقيس عن ساقيها فإذا هو شعرا شعراوان يعني الساقين ساقين فيها شعر فأمر سليمان بالنورة ونعم فصنعت يعني دغري لأنه في أشياء الآن خصوصا أشياء حديثة الآن إذا وضع على الشعر دغري يسقط من حاله الناس الأولين كانوا مثلا يحلقوا العانة نعم ويحلقوا بعض الأشياء الآن لا في أشياء موجودة تباع في الصيدليات وفي غير ذلك إذا حطوا على الشعر بعد ربع عشر دقائق وإذا بيكون بها تساقط لأن هذا ما هو المرأة ما هي حقها يكون في ساقها شعر ولا في لحيتها ولا في وجهها نعم فلها أن تحلق هذه الأشياء كما أن الرجل ممنوع أن يحلق إيه شعر الساق لأن هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى كما أنه ليس له أن يحلق لحيته الرجل فهذا هذا قالوا قواري جمع قارورة وهو الزجاج وكان سليمان أمر ببنائه وأجرى تحته الماء وألقى فيه كل شيء من دواب البحر والسمك وغيره ثم وضع له سرير في صدرها ثم وضع له سرير في صدرها فجلس عليه، فلما جاءت بلقيس قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وهو معظم الماء، وعن ابن جرير حسبته بحرا وكشفت عن ساقيها لتفوض إلى سليمان عليه السلام، وباقي القصة مشهور. ثم ذكر سورة القصص، وسورة القصص كذلك فيها يعني تقريبا السورة تكاد كلها في قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وفي قصة مثلا ولادته هو، نعم، لما ولد موسى عليه السلام وخافت عليه أمه فرمته في البحر، نعم، والله قال لها إني رادوا إليك وجاعلوا من المرسلين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وقالت إلى غير ذلك. فيها هذه القصة، وفيها قصة كذلك قارون، وفيها قصص أخرى لها علاقة بهذا. هذا يقول تفسير سورة القصص، قال أبو العباس مكية نزلت بالجحفة، نزلت مكية إلا آية نزلت بالجحفة، ويقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يقول هذه الآية نزلت بالجحفة، والجحفة معروف مكان يعني قرب رابغ، وهو ميقات أهل المغرب، وهو قريب من رابغ جدا. طيب إيش إلى معاد؟ قال إلى مكة، يعني إن الآن أنت هاجرت، خرجت من مكة بلدك الذي ولدت فيها ونشأت فيها وتحبها كل المحبة، وقد أمرك الله بالخروج إلى مكة. الله وعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيعيده إلى مكة، هذا تفسير. وبعضهم قال رادك إلى معاد إلى الموت، الموت كل إنسان يموت، كل نفس ذائقة، سواء كانوا أنبياء أو رسل أو غير ذلك. وبعضهم فسر يعني إلى بيت المقدس، والظاهر إن رادك إلى معاد إلى مكة أو إلى الموت هذا يكون يعني تقريبا يعني. وهي 88 آية و 1441 كلمة و 5800 حرف. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، يقال كل شيء هالك إلا وجهه. يقول الله تعالى كل شيء هالك، يعني معنى زائل وذاهب ومضمحل إلا وجهه. إيش إلا وجهه؟ قال ملكه. وهذا حقيقة يعني فيه شيء من التأويل يعني، ولعلنا يعني قال إلا ملكه، فهذا شرح البخاري، يعني البخاري ذاك الوقت ما جاء مسائل التأويل والتأويلات، إلا ملكه. ويقال إلا ما أريد به وجه الله، هذا يمكن، كل شيء هالك إلا وجه، يعني ما أريد به وجه الله هو الباقي، ويؤجر عليه الإنسان. فإذا عمل عملا خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا سمعة، فإنه يكون له أجر وله ثواب، وهذا يحفظ له يوم القيامة ويراه يعني من أعماله. كما قال يقول الله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا عن الوجه الثاني يعني يكون وقوله ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو كل شيء هالك، لا تدعو، وهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد به الأمة، لأن الرسول لا يدعو، لا تدعو مع الله إله يعني معبودا آخر، لا إله أي لا معبود بحق إله، كل شيء هالك إلا وجه، كل شيء هالك إلا وجه، يعني يفسر بالوجه، ويفسر هنا هو بالملك، وعلى كل حال وفسر الوجه بالملك. وكذا نقل الطبري عن بعض أهل العربية، وكذا ذكره الفراء عن أبي عبيد، إلا وجهه إلا جلاله، أما إلا جلاله هذا تقريبا طيب، جلال الرب سبحانه وتعالى يعني معنى الرب سبحانه وتعالى. ويقال الآخر، قال مجاهد الأنباء الحجج، وهو قول الله تعالى فعميت عليهم الأنباء. إيش معنى عميت عليهم الأنباء الحجج؟ ما يقدر يجادل، فعميت عليهم الأنباء الحجج. وباب قولي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، باب يعني شرح قول الله تعالى إنك لا تهدي، إنك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، قوله الله تعالى في سورة القصر إنك لا تهدي، إنك خطاب للرسول، لا تهدي ولا هنا يعني نافية، ما هي ناهي، لو كان ناهي كان يقول لا تهدي، هنا لا للنفي ليست للنهي، إنك لا تهدي من أحببت، يعني خلق التوفيق في القلوب هذا للرب سبحانه وتعالى، ليس لا للرسول ولا لأتباع الرسول أبدا. إنك لا تهدي يعني لا تخلق التوفيق، يعني لا يمكن أن تجعل الكافر مؤمنا، هذا إلى الرب سبحانه وتعالى. ولكن الله يهدي، من اللي يخلق التوفيق في القلوب؟ الرب سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، فالذي أراد له الهداية هذا معناه إنك لا تهدي. والقرآن لا يتناقض. هنا يقول له إنك لا تهدي، وفي آية أخرى يقول وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم في سورة يعني الشورى، يقول وإنك لا تهدي من خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم برضو، إنك لا تهدي يعني لترشد الناس وتدلهم، نعم، وتبين لهم الطريق الذي يصبه، هذا معنى. فهنا يعني خلق التوفيق في القلوب إلى الرب سبحانه والهداية والرشاد. ولأجل ذلك نحن مأمورون أن نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم. إيش معنى اهدنا؟ أرشدنا، أرشدنا ودلنا أو وفقنا على الإسلام حتى نلقى. فهنا يمكن الاثنين بمعنى إنك يعني اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا على الطريق المستقيم على طريق الرسول وعلى الإسلام، وكذلك نعم يعني دلنا وأرشدنا. ولذلك قال اهدنا الصراط المستقيم، منهما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك كان قرينا هناك في في في القرآن يعني الرب سبحانه وتعالى في هذا يقول في الهداية ينسب إلى الرب سبحانه وتعالى. اهدنا، الضمير في اهدنا الفاعل عائد إلى الرب سبحانه وتعالى. بعدين كمان أنعمت كمان إيه إلى الرب سبحانه، ضمير إيه خطاب برضو للرب. والشيء اللي ما هو طيب نسبوا إلى بالبلاد المجهول غير المغضوب عليه. المغضوب هذا اسم مفعول، اسم المفعول إيه ما يرفع الفاعل، يرفع إيه نائب الفاعل، غير المغضوب عليه الجار مجرور هو نائب الفاعل. ويقول مثل ذلك تقدم لنا يعني إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن يقول وإذا مرضت فهو يشفي. وإذا مرضت سند المرض إلى نفسه، ينسب المرض إلى نفسه، يعني ما أحب ينسب المرض إليه، وإلا هو التعبير إلى هذا. وإذا مرضت مين اللي مرض؟ الرب سبحانه وتعالى. لكن من الأدب ومن من الأسلوب الطيب قال وإذا مرضت، كأن المرض هو اللي بيساوي هو ما بيساوي فهو يشفي. الشفاء نسب إلى الرب سبحانه وتعالى. وهذا كذلك حقيقة اهدنا الصراط المستقيم كده، اهدنا يعني الهداية إلى الرب سبحانه، وأنعمت كمان إلى الرب سبحانه. بعدين الثاني غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا بناه للمجهول. يعني هذا يدل على اللغة العربية وسعتها وأن لها يعني مكانة عظيمة. غير المغضوب عليهم، المغضوب هذا اسم مفعول، اسم المفعول ما يرفع الفاعل، يرفع نائب الفاعل، فعليهم هو الجار المجرور هو نائب الفاعل. إيش الحديث؟ قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. نعم كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال فقال رسول الله والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين، وأنزل في أبي طالب. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول في هذا، يقول هذا الحديث يعني مرسل إن أخبرني سعيد بن مسيب. سعيد بن مسيب هذا سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة. عن أبيه هذا إيه المسيب. المسيب ما كان حاضر لما توفي أبو طالب، ما كان حاضر إلا كان حاضر مثلا أبا جهل وعبد الله بن أبي، فكيف هو يروي؟ فالجواب على هذا يكون سمع، لأن عبد الله بن أبو جهل مات كافرا مشركا في بدر، وأما عبد الله بن أمية هذا أسلم بعد ذلك، فهو يكون حدث. ما في. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محتضر طالب عمه الذي كان ينافع عنه ويدافع عنه. أي عم يعني يا عم. أي عم حرف ندى، وحروف الندى معروفة الهمزة والياء، نعم، وهيا وآيا والهمزة. أي عم قل لا إله إلا الله، يعني قل هذه الجملة، هذه الكلمة لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق، كلمة يعني جملة. ومعلوم أن في الدول العربية مرات تأتي الجملة الكلمة بمعنى إيه الجملة، موجود كثير في القرآن. الله يقول كلا إنها كلمة هو قائلها، ايش الكلمة؟ رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك. كل هذه الله سماها ايه؟ كلمة. ويجي مرات في اللغة العربية الكلمة محمد لحالها كلمة، وقرأ لحالها كلمة، وفي لحالها كلمة. فهنا اذا الكلمة بمعنى. ونحن كذلك نقول ابن مالك يقول وكلمة بها كلام قد يأمر، يقول ألقى الخطيب كلمة، ايش معناه؟ ساوى محاضرة ساعة زمان، ما يقدر يطلع المنبر ويتكلم بكلمة حرف جملة واحدة كلمة، ما يصير. فمعنى كلمة قد يراد بها الجمل الكثيرة. فلذلك هنا كلمة يعني هذه الجملة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا بد منها. يعني هنا في هذه الكلمة لا بد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا بد منها. لا بد الاثنين، لا بد منها. فإذا قال لا إله إلا الله معناه بكاملة، يعني ما يدخل الإنسان في الإسلام حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول. أما الذكر فإذا قال لا إله إلا الله يكتب لا إله أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، إلا كذا ما قال محمد رسول الله ما قال. أما في الإسلام ما يدخل حتى يقول. ولذلك هي مفتاح الجنة. إيش مفتاح الجنة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحاج لك، يعني أقول يا ربي إن عمي قال هذه الكلمة قبل وفاته، أقول يا ربي اغفر لعمي هذا فإنه قال هذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد قبل أن يموت. فقال أبو جهل الذي كان أصحاب السؤال، الذي هو فرعون هذه الأمة وعبد الله بن أبي أمية، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني تترك دين آبائك وأجدادك الكبار وتتبع ولدك؟ ما يصير هذا، لأن الرسول بالنسبة لأبي طالب ابن. كيف يعني تترك أجدادك من الطريق وتتبع؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، يقول يا أي عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. وهذا راك يقول أترغب عن ملة عبد المطلب مرة ثانية. وهذا إيه؟ مصاعبة الأشرار. يعني لو الله قدر، لو ما كان هذول الأشرار يمكن كان يمكن يقولها، يعني هذا، لكن ما ينفع لأن الله قدر عليه هذا. وهذا عشان يعلم أن مسألة الهداية وخلق التوفيق هذا إلى الرب سبحانه، وإلا لو كانت بيد الرسول لكان هذا يصير مسلم ويصير من سادات المسلمين. فبلال وصهيب نعم وياسر هذول من سادات المسلمين، وهذا القرشي العظيم الذي كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحوط بكل ما عنده يموت كافرا مشركا. طيب وإذا قال لا إله إلا الله كيف ما تنفعوش عند الموت؟ لا هو قبل يعني ما صار محتضر مرة، يعني مثلا في أول احتضار. مو معنى عند بقى خلاص بده يروح وتخرج فما تنفع صحيح. ليس معناه انه كان يعني في اخر لحظه، لا يعني اذا قالها في ذلك الوقت ما تنفع صحيح. لكن ليس معنى، لان واحد لو كان مريض جدا ودخل عليه ناس وقالوا له هذا كله وقالوا هو لسه يعني عقله فاهم تنفعه. ولذلك جاء في الحديث من قال كان اخر قوله لا اله الا الله دخل الجنه. مثل حتى قال ابو طالب اخر ما كلمه قال على نفسه، يعني قال انا هو يعني العلماء يقولوا هو على ملة عبد، نحن ما نقول على ملة عبد المطلب، فهو قال بنصه على بضمير المتكلم أنا بهذا. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، يعني ما رضي يقول لا لأن الله ما هذا. نعم فأنزل الله تعالى بعد ذلك فقال الرسول لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه، يعني ما استغفر ربي لعل الله يسامحك. فأنزل الله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ثم اعتذر. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو الله يتبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فلا يجوز للإنسان أن يستغفر، وحتى إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه بعد ذلك تبرأ منه. ولأجل ذلك ثم أنزل في حق الرسول إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تخلق التوفيق في القلوب، خلق التوفيق في القلوب هذا لمن؟ للرب سبحانه وتعالى. أبدا إنك لا تهدي، ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن خلق التوفيق في القلوب إلى الرب سبحانه. وفي الآية الأخرى يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني إيه؟ لترشد الناس وتدلهم. ولولا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس ما عرفوا، فهو الذي أرشدهم وبين لهم كل شيء. ما يعني ما من خير إلا دلهم عليه وما من شر إلا حذرهم عنه. فصلوات الله وسلامه. حتى رجل قال نبيكم علمكم كل شيء، قالوا نبينا علمنا كل شيء حتى الخراءة. إيش معنى الخراءة؟ آداب دخول الخلاء. الرسول صلى الله عليه وسلم علم المسلم إذا يدخل الخلاء قبل أن يدخل يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. خرج يقول غفرانك الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني. طيب اللي يعلم مثل هذه الأشياء، هذه أشياء بسيطة يعني، أشياء يتعلق بالصلاة أو بالتوحيد أو بالإيمان بالملائكة، هذه بيّنها أحسن بيان، فما ترك شيئا إلا هذا. ولذلك جاء في هذا الحديث هذا، يقول هنا مطابقة الترجمة ظاهرة. وهذا الحديث كم مرة ذكره؟ قال في كتاب الجنائز وفي باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله قال الكرماني قيل هذا الإسناد ليس على شرط البخاري، إذ لم يروى عن المسيب إلا ابنه، وقال صاحب التلويح وتبعه صاحب التوضيح هذا الحديث من مراسيل الصحابة، لأن المسيب من مسلمة الفتح على قول مصعب، وعلى قول العسكري من بايع تحت الشجرة، فإما من بايع تحت الشجرة، فأيا ما كان فلم يشهد وفاة أبي طالب، لأنه توفي هو وخديجة رضي الله تعالى عنهما في أيام متقاربة في عام واحد، يعني قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة، متأخر الإسلام لأجل وفاة أبي طالب كما شهد عبد الله وهو يومئذ كافر، ثم أسلم بعد، ثم بعد ذلك قال ابن عباس أولي القوة قال يعني عن وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إلى القوة. وهذه الآية في سورة القصر، يقول الله تعالى عن قارون وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إلى القوة، يعني الجماعة من الرجال لا يستطيعون حمل مفاتيح خزائن أموال، والعصبة هذول يعني إما يكون 10 رجال أو 20 رجل أو 40 رجل، الجماعة من الرجال لا يستطيع حمل مفاتيحه، ومعناه إذا ماله قدر إيه. والله ذكر قصته في آخر السورة، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة القوة، إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخر ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقي الفساد في الأرض إن الله لا يحب. قال إنما أوتيته على علم عندي، يقول ربنا يعني أعطى هذا المال جمع على إيه شطارته، يعني يعرف البيع والشراء والمكاسب، ما يقول أن الله تفضل عليه وأكرمه وأحسن إليه، قال إنما أتيت على علم، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبل من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوب المجرمين. فخرج على قومه في زينة، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن عمل صالح ولا يلقى إلا الصابرون. قال فقسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرون من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يصدق من إنشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفعل. وهذا معناه أيها الكفار وأيها المشركون، يعني إذا ما آمنتم وعطلنا أنكم هذه الأموال بشطارتكم فإن الله سيوقع بكم ما أوقع بقارون. وهذا معناه قال أولو القوة أولو العصبة من الرجال لتنوء ما تستطيع أنت. وإيش القوة؟ قال لا يرفع العصبة، والعصبة ما بين 10 إلى 15. قال مجاهد وعن قتادة ما بين 10 إلى 40، وعن أبي صالح 40 رجلا، وعن ابن عباس ما بين 3 إلى 10، وقيل 60، وفسر لتنوء بقوله لتذكر والمقصود فارغا إلا من ذكر موسى. ويقول الله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فإنها لما ولدت موسى عليه السلام وكان في السنة التي فيها القتل، فإن فرعون قيل له إن ملكك هذا سيزول على يد شخص يولد من بني إسرائيل. طيب مادام شخص نحن كل مرأة تلد من بني إسرائيل نقتله، أي مرأة حامل نهار ما تضع يجي الزباني حقه يأخذ الوه، إن كان أنثى تركه وإن كان ولد قتله. واستمر كذلك سنين، ثم بعد ذلك إذا ماتوا بني إسرائيل رجال بعدين من يخدمهم؟ فمشكلة، فقالوا لا سنة يعني يذبحون وسنة لا يذبحون، وكان هارون في السنة التي لا ذبح فيها، فموسى أريد. فأصبح الله تعالى أوحينا إلى موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلون من المرسلين. فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت تبكي لولا أن ربطنا على قلبها لتقول. كانت يعني لولا ربنا ربط قلبها كانت تقول هذا ولدي، لو قالت هذا ولدي يقول يذبحوا على طول. فلذلك هنا يقول فؤاد موسى فارغا إلا من ذكر موسى، وفي التفسير ساهيا لاهيا من كل شيء إلا من ذكر موسى عليه السلام وهمه. قال أكثر من سريع الكسائي فارغا أي ناسي، وعن أبي عبيدة فارغا من الحزن علمها بأنه لم يغرق، لأن وضعته في التابوت ما تظلم. بعد ذلك يعني هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، لأنه ما معرفين جابوا كل المرابع ما يرضى يمسك أي سدي معناه يموت، ما هو راضي يشرب كمان، لو أسقوه ما يرضى يشرب، ما دام ما يمسك السدي لو جابوا له حليب وسقوه ما يشرب كمان، فإيش فقالت لو أدلك على يعني ناسي يعني يربوا لكم هذا ولدك، فقبله ورجع إلى أمي فرجناه فرد الله إلى كي تقر عينه ولا تحزن. نعم، وهذا أن الرب سبحانه وتعالى قال عن بعد عن جنابة يعني عن بعد وعن جنابة واحد وعن اجتناب كل واحد، يعني عن بعد وعن جنابة وعن اجتناب كل واحد، يعني لفظ واحد ليس فيه أي شيء يعني من التغيير.